يرجو سماحة الشيخ أن يفتح المجال للنساء لحضور مثل هذه الندوات المعبئة المفيدة حتى يتفقهن في دينهن. ثانيا أن يتهيأ الملحق الأخير من المسجد للنساء للصلاة فيه كل وقت، حيث أننا نرى النساء في الشوارع يجلسن على الأرصفة وقت الصلاة مع أنها واجبة عليهن. والله يحفظكم ورعاكم. هذا غير ممنوع، لو حضروا غير ممنوع، حضروا وصلوا وصلوا مؤخرة ما يضر، ويجعل عندهم أيضا سماعة تفيدهم، هذا طيب مثل ما فعل في الحرمين الشريفين. ولكن الجماعة لا واجب عليهن، إنما يحضرن لسماع الفائدة. أما صلاتهن في بيوتهن فهو أفضل لهم، أفضل لهن وأسلم وأصون، كما في الحديث وبيوتهن خير لهن، ألا تمنعوا إماء الله فسجد الله وبيوتهن خير لهن، فإن حضروا فلا بأس، وإن صلوا بيوتهن فذلك أفضل لهم وأسر وأبعد عن الشر. وإذا حضروا لسماع الفائدة دروس من هذه الليلة وفي أي مكان، سماع حقة العلم والفائدة في مكان مناسب وعندهن سماعة يستخدمون سماعات، هذا لا شيء طيب ومهم. وقد قلنا غير مرة أنه لا بأس بحضورهم في مصابيح مؤخرة، ولكن ما سمعت حتى الآن أنهن حضر منهن أحد، وإذا حضر منهن أحد فلا شك أن هذا يفيدهن في هذه الليلة، لكن عندهن سماعات تفيدهن. نفعل إن شاء الله، سنفعل إن شاء الله ما يحصل به هذا الشيء، ولكن المصائب أنه قل ما يذكر، إذا قلنا من هذه الجلسة قل ما يذكر بهذا الأمر، فلو ذكرنا، لأن مشاغل هذا كثيرة جدا، فلو ذكرنا هذا الأمر في غير هذا الوقت لفعلنا ما يلزم إن شاء الله من جهة السماعة ومن جهة الإشعار بهذا الأمر. فينبغي من كتب هذا الكتاب يذكر أو غيره كذلك من الإخوان الذين يسمعون الكلام، ينبغي يذكرنا في غير هذا الوقت حتى نعمل ما يلزم من هذه الفائدة. بالمناسبة السائل يفسد المسؤول اللي يجن الأسواق ويتعلم في ما رده ما في تابع يا شيخ، يصلينه في الشوارع إذا حضرتهن الصلاة التي تفوت مثل المغرب وهن بحاجة إلى السور يصلينا في الشارع. وبايعات الفصوص أيضا هذول التقنيات معهن ما يتوضين معهن ويصلينا في الشارع لو نبهنا كان طيب. هذا ما يدعى أو يقع كهذا التنبيه ولا هناك رابعة أو هناك جهد. لو الإخوان من الهيئة الذين يحافظون على الأخلاق أو يدعون إلى الصلاة ينبهونهم ويعتدنا المسائل كان طيب، خصوصا لا ينزلنا الشوارع. لا هذا إن شاء الله يقع يوجد للهيئة والهيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.